إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مهما وقع من مسلم أو مسلمة من أمر من الأمور التي تخالف الشرع، فلا يجب أن نحمل ذلك على أمر من الأمور المتعلقة بغير الجهل، فنقول هذا إنما أتى من قلة العلم أو من عدم الإحاطة بالأمر الشرعي الذي وقعت فيه المخالفة. وأما ما دون ذلك من الأمور التي تتعلق بالنيات أو تتعلق بالقلوب أو تتعلق بالقصد والإرادة، فكل هذه أشياء ليس لبشر أن يتدخل فيها، لأن الذي يعلم السر وأخفى هو الله، وعليه فلا ينبغي للمسلم أن يتهم نيات الآخرين أو يتكلم في الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن للمساجد، على اعتبار أنها البيئة التي يتربى فيها المسلم والتي يتعلم فيها العلم والقرآن والذكر، وهي البيئة التي تؤدى فيها الصلوات لله تبارك وتعالى، جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمساجد أحكاما خاصة، وأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تلتزم تلك الأحكام، وأن يتوقف المسلم عند حدود ما حده الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما وقعت مخالفات في المساجد من بعض المسلمين أو من بعض المسلمات، فهذا نقول إنه إنما أتى من الجهل بتلك الأحكام وعدم العلم بها، وهذا شيء لا يعيب ما دام الإنسان حريصا على أن يزيل هذا الجهل وأن يرفع عدم العلم عن نفسه بأن يتعلم أحكام الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما من الأيام جالسا ومعه أصحابه، ودخل رجل أعرابي، دخل الأعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جلس ناحية فبال يبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المشكلة عندنا الآن هي في فهم النص، يعني عندما نقول دخل أعرابي مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالناس لا يفهمون معنى كلمة أعرابي. يقول قائلهم ما معنى أعرابي؟ فنقول الأعرابي هو الرجل الذي جاء من البادية. يقولون ما معنى البادية؟ البادية هي الصحراء. جاء الرجل الذي يعيش في الصحراء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلس ناحية في المسجد فبال. يقول قائل ما معنى باش؟ مشكلة عويصة جدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أن هذا الأعرابي جاء فجلس ناحية في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بال في المسجد. الأصحاب طبعا لم يعجبهم هذا الذي حدث، كيف أن هذا الرجل يتسبب في النجاسة التي تكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حضور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه. فأخذوا يصيحون بالرجل، يقولون مه مه، وبالطبع سيقول قائل ما معنى مه مه، يعني هم يكفونه ويزجرونه. يقول وما معنى يزجرونه؟ مشكلة، نسأل الله العافية. المهم أنهم أرادوا لهذا الرجل أن يكف عن هذا الذي يصنع من هذا القدر الذي يتأتى منه البول والنجاسة التي تتأتى منه في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تزرموه. لو قال قائل ما معنى تزرموه؟ فهو على حق. تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، لا تقطعوا عليه بوله. وكل قطع لبول أو دمع أو ما أشبه فهو إزرام، لأن قطع البول مر ويسمع منه، هذا كله بعائر الله تبارك وتعالى. وإن الفقهاء يقولون إن حائط المسجد كهو، حائط المسجد كالمسجد، كما أنه لا يجوز أبدا بل يحرم أن يلوث الإنسان المسجد من داخله، كذلك يحرم عليه أن يلوث جدار المسجد من خارجه. وجدار المسجد له حكم المسجد في الحرمة، وجدار المسجد يعني في الحرمة كهو يعني كالمسجد سواء بسواء. ينبغي أن يحترم المسجد، والمسجد مؤسسة شرعية دينية أقامها الله تبارك وتعالى بإذنه في أرضه من أجل إقامة شعائر الله وإقامة الصلاة. ومعلوم أن ركن الصلاة في دين الله تبارك وتعالى أعظم الأركان بعد الشهادتين، وعليه فينبغي أن يكون المكان الذي تؤدى فيه هذه الفريضة من أعظم المكان في الأرض، من أعظم الأماكن في الأرض. وأنت لا تقبل على نفسك في بيتك شيئا من الخروج على المألوف فيما تعارف عليه الناس في تلك القوانين التي يأخذون بها في حياتهم، القوانين العرفية، عندما تدخل بيتا لا تصيح فيه ولا ترفع صوتك في بيت غيرك وإلا كنت مسيئا، ولا تتحرك في بيت غيرك بحريتك كأنك جالس في بيتك أنت. وإنما هناك قانون، هناك تعارف الناس على أشياء ينبغي أن يلتزمها القلب، وإذا تجاوزت هذا القانون العرفي الذي تعارف عليه الناس عندما يدخل بعضهم بيوت بعض فتكون هنالك إساءة بالغة. مساجد الله تبارك وتعالى لها نظم ولها قوانين، ولم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم للحظة واحدة من لحظات البقاء في المسجد من أول دخول المسجد ذكر وطريقة معينة في الدخول، تدخل برجلك اليمنى وتقول ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجلس في المسجد حتى تركع ركعتين تحية المسجد. لابد أن تحيي المسجد، لابد أن تحترم المسجد، ولأن المسلم إذا لم يحترم المكان الذي يؤدي فيه أجل عبادة لله تبارك وتعالى يسجد فيها ويركع لله رب العالمين ويخلص فيها ويسمع لكلام الله رب العالمين، إذا لم يحترم المكان فلن يحترم المكين، وإذا لم يحترم المكان لن يحترم ما يكون في المكان من الشعائر. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه المساجد ليست كأي مكان في الأرض، لا يجوز للناس أن يتحدثوا في المسجد بحديث الدنيا، لا يجوز للناس أن يتحدثوا في المسجد بحديث الدنيا. وعندنا النص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم، سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة، يعني هؤلاء من سقط المتاع، أقوام لا قيمة لهم كالهباء، كذلك الشيء الذي تراه في شعاع الشمس طائرا وليس بطائر وليس له جرم وليست له قيمة، ليس لله تبارك وتعالى فيهم حاجة، يعني هؤلاء لا قيمة لهم في ميزان الله تبارك وتعالى ولا يبالهم الله باله، كما في النص الآخر. يكون حديثهم في مساجدهم، المساجد إنما جعلت للذكر وتلاوة القرآن والصلاة، فإذا دخل المسلم أو المسلمة بيت الله تبارك وتعالى هو يدخل بذكر ويخرج بذكر، وفيما بين الذكرين في الدخول والخروج هو في ذكر، حتى إن اللبث، سيقول قائل ما معنى اللبث، حتى إن البقاء في المسجد عبادة، يعني أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم للجلوس في المسجد طريقة معينة، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا ينبغي لعبد مسلم أن يشبك بين أصابعه في الصلاة ولا وهو ينتظر الصلاة. وعند النص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا يعني قاصدا إلى الصلاة، إذا توضأ في بيته، ومن السنة أن تتوضأ في بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، فتوضأ وتطهر في بيت إلا أن يكون هناك عذر، فهذا أمر آخر، لأنه لا يستطيع أن يتوضأ إلا وضوء المعذور بعد دخول الوقت. إذا توضأ أحدكم ثم خرج يعني من بيتي عامدا يعني قاصدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة، فلا يشبكن حتى وهو في الطريق، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. ثم إذا ما كان في المسجد فانتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. قال أيضا في رواية أخرى: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وقد شبكت بين أصابعه. هذا أمر يسير يصنعه الناس عادة ولا يلتفتون إليه، ولكن أنت في المسجد في بيت الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تحترم المكان، وإذا لم تحترم المكان فأنت لم تحترم ربك تبارك وتعالى الذي قصدت المسجد من أجل أن تعظم أمره وأن تأتي بذكره وأن تسمع كلامه. يقول: وقد شبكت بين أصابعي، فقال: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. إلى هذه الدرجة؟ نعم، حتى الروائح الكريهة لا يجوز للإنسان أن يتعاطى شيئا ذا رائحة كريهة ثم يقصد بيتا من بيوت الله. بيوت الله تبارك وتعالى ينبغي أن تجمر، ونعيم المجمر كان معروفا وملقبا بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد، يجمر المسجد يعني يجعل فيه البخور حتى تكون الرائحة الطيبة هي الغالبة على المكان. وأما أن يأكل الناس الثوم والبصل والكراث وما أشبه من تلك الأمور كما يتعاطون التدخين وما أشبه من تلك الروائح الكريهة ثم يأتي الواحد منهم إلى بيت الله تبارك وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. إلى هذه الدرجة. ويتزين الإنسان في خروجه إلى المسجد إذا أراد أن يخرج إلى مسجد من مساجد الله فعنده نص كلام الله تبارك وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يتزين للخروج، يلبس أحسن ما عنده ويتطيب، ويكون معه سواكه يتسوك إذا ما أراد الوضوء وإذا ما أراد الصلاة، في مواضع كثيرة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يكون المسجد مكان للحكي والرغي والحكايات والغيبة والنميمة وغير ذلك من تلك المعاصي، فإن هذا مما لا يجوز مطلقا أن يقع من مسلم يرقب رأس ماله، لأن رأس المال هو العمر الذي آتاك الله تبارك وتعالى إياه، فإذا كنت تغامر برأس المال فكيف يتأتى لك ربح إذا كنت أنت تغامر برأس المال؟ يعني إذا كنت تضيع رأس المال فكيف تنتظر الربح وأنت أصل تجارتك إنما تضيعها هباء؟ دخلت المسجد فعليك أن تدخل بالذكر كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد أن تأتي بالذكر تدخل تصلي ركعتي تحية المسجد، ثم تجلس في الذكر في الدعاء في تلاوة القرآن في الإقبال على الله تبارك وتعالى في التفكر في آلاء الله تبارك وتعالى ونعمه الواصلة إليك بلا حدود، وأن تقبل على شأنك وأن تقبل على نفسك، تتعلم آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو تتعلم حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأخذ زينتك إذا أردت المسجد تتطيب وتمس الطيب إن وجدته، وإلا فأقل ما يمكن أن يكون في هذا الحال هو أن يقطع الإنسان الرائحة القبيثة عن أهل المسجد، يعني إذا لم يأتي بالرائحة الطيبة فلا أقل من أن لا يأتي بالرائحة الخبيثة، فيكف عن الناس شره إذا لم يستطع أن يوصل إلى الناس خيره. فعلينا أن نلتزم بذلك. ومن المشهور عند الناس أن النساء أكثر المخلوقات حديثا، وأن الواحدة منهن لا تستطيع أن تصمت ولا أن تكف عن الكلام، حتى إن بعض الناس يدخل في رهان على أمثال هذه الأمور، يقول أتحدى أن توجد امرأة تمسك لسانها عن الكلام ساعة زمنية واحدة، ساعة واحدة لا تستطيع أن تكف عن الكلام. نحن لا نقول هذا الكلام طعنا في شيء، وإنما أنا أسير فيه على قاعدة جميل بثينة، جميل ابن معمر الجمحي العذري الشاعر، كان رجلا ظريفا وكان مشهورا بحب بثينة، فكان له بيت من الشعر اللطيف الظريف يقول فيه: لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهود، لقد بحت، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهود، أنت بحت بحبها. فنحن لا نقول إن هذا إنما يتأتى من أمر سوى عدم العلم بشرع الله تبارك وتعالى. المساجد ينبغي أن تحترم، ومسألة الطيب إنما هي للرجال خاصة، وأما المرأة فإذا تعطرت فلا يجوز لها أن تذهب إلى المسجد. وأيما امرأة تعطرت واستعطرت وخرجت من بيتها فكل عين تنظر إليها زانية، كل عين تنظر إليها زانية، لا يجوز للمرأة أن تأخذ زينتها عند الذهاب إلى المسجد، هذا لا يجوز مطلقا. وكذلك لا يجوز مطلقا أن تضع المرأة طيبا ثم تخرج به من البيت فضلا عن أن تذهب به إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. أمثال هذه الأشياء ينبغي علينا أن نجتهد في معرفتها وفي تطبيقها. عسى الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا، وعسى الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا ويصلح أحوالنا، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح بالنا وأن يشرح صدورنا، وعسى الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يعلي في الجنة منازلنا، وعسى الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يصلح بنا أحوال المسلمين وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. علينا أن نأخذ بمفاتيح الأمور، لأن لكل أمر بابا ولكل باب مفتاح، فإذا لم تصب مفتاح الباب للأمر الذي قصدت فلن تصل إلى شيء. ودين الله تبارك وتعالى له نظامه وله قانونه، فصله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا أن نتعلم ولا نستنكف من التعلم ومن طلب العلم، فإن الإنسان إذا ما تعلم الأمر صار مالكا له، وإذا لم يصبر الإنسان على ذل التعلم ساعة صبر على ذل الجهل طوال العمر، إذا لم يصبر الإنسان على ذل التعلم ساعة صبر على ذل الجهل طوال عمره. فعلينا ألا نستحيي من طلب العلم وألا نستكبر في طلب العلم، فإن الجهل قد تربع بين الجهل تربع بين الكبر والحياء، تربع الجهل بين الكبر والحياء، فإذا استكبرت على طلب العلم فلن تتعلم، ويكون الأبعد من أجهل الجهلاء، سيكون الأبعد أجهل من حمار قومه. وكذلك إذا ما استحيا أن يسأل وأن يطلب العلم فأيضا لن يكون في يوم من الأيام ذا علم. فعلينا أن نجتهد في هذا، وإذا تعلمنا شيئا نبثه في الأمة حتى ينتشر الخير وحتى يقل الشر وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بالهدى والنور، حتى يغمر الهدى والنور طباق أرض المسلمين وأرواح المسلمين وقلوب المسلمين وبيوت المسلمين، وحتى يهدي الله تبارك وتعالى المسلمين والمسلمات، وحتى يهدي الله تبارك وتعالى الشباب المسلم التائه الحائر المسكين، وحتى يهدي الله تبارك وتعالى الأطفال الذين ينشؤون اليوم نشأة لا تصر عدوا ولا حبيبا، لا يدرون من دين الله تبارك وتعالى شيئا، وإنما هم كما ترى كالكلاب الضالة في الشوارع. أليس لهؤلاء آباء وأمهات؟ أليس لهؤلاء آباء وأمهات؟ أليس هؤلاء من المسلمين والمسلمات؟ فلما يصير الأمر الأمر إلى مثل هذا؟ هذا أمر محزن إلى أبعد درجة. ما الذي يوصلنا إلى أمثال هذه الدرجات المنحطة من الأخلاق والهابطة من الخلق والبعد عما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه؟ كل ذلك بسبب الاستهانة والاستهتار وعدم الإقبال على العلم والرضا بالجهل، والرضا بالجهل كما هو معلوم من علامات الساعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا رب العالمين خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأحسن لنا الختام أجمعين يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.